السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، لما سمعت الجن كلام الله قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. ونحن الآن في الليلة الخامسة، وقد سمعنا ما يقرب من 5 أجزاء، فهل فوجدت في قلبك ما وجد الجن؟ رغم أن الجن هو عالم عجيب بالنسبة للإنس، ومع ذلك رأوا أشياء في القرآن ووجدوها في قلوبهم فقالوا ما قالوا. عجب في حروفه، في معانيه، في سياقه، في حكاياته، فهل أنت وجدت ذلك أم لا؟ كيف حال قلبك مع كتاب الله عز وجل؟ وحالك مع القرآن في الأيام والليالي التي مضت؟ أعرف من يسير الآن في الختمة الثانية، وأعرف شباب في الثانوية ولديهم اختبارات، وقد قطعوا أكثر من نصف القرآن تلاوة. اقرأ القرآن تحببا لا تخلصا. اللي بيتعامل مع القرآن أنه يقرأ شيء يحبه، غير الذي يتعامل مع مادة غليظة ثقيلة على قلبه يريد أن ينتهي ويتخفف منها. فرق كبير جدا بين اللي بيقبل على القرآن تحببا، هو حابب وقافل الموبايل بتاعه أو مخليه صامت، خليه بعيد عنه، حابب أنه يعرض قلبه لهذا النور. فرق بين اللي بيقرأ تحببا واللي بيقرأ تخلصا، عاوز يخلص، عاوز أخلص الجزء ده، أنا دلوقتي خلاص اليوم الخامس أنا بقرأ جزئين عاوز أخلص. لا، اللي عاوز يخلص ده غير اللي بيقرأ بحب، لأن القرآن شفاء كما قال الله عز وجل. هذا القرآن شفاء ولم يقل دواء، وكل الناس يطمع في الدواء أم الشفاء. الناس بتحب تاخد الدواء؟ لا، لكن الكل يطمع في الشفاء. فالله عز وجل يخبرك أن القرآن يحقق المقصود، مش بمجرد أنه الطفل الصغير لما يجي مثلا ياخد الدواء ويلاقيه مر، فتلاقي والدته تقول له طب بص هنقطعه، هناخد جزء دلوقتي وجزء دلوقتي، طب خد حط المية دي معاه، طب خد اللقمة دي معاه. ماذا تفعل؟ هي تريد أن تخفف مرارته. كثير منا يريد أن يتعامل مع القرآن هكذا، أو يتعامل مع القرآن هكذا أنه دواء مر يريد أن يمر. ياخد القرآن كده يحطه قدامه يقول لك طب ما هاخد صفحة كده إيه بين الأذان والإقامة، الحمد لله خففت، وصفحة مش عارف إيه. أنت لماذا تتعامل مع القرآن كأنه دواء مر؟ لو تعاملت معه أنه جنة لصدرك ما فارق قلبك هذه المعاني، ووجدت نفسك تقول كما قالت الجن إنا سمعنا قرآنا عجبا. فنسأل الله عز وجل أن يحسن علاقتنا مع كتابه سبحانه وتعالى. اليوم عنوان هذه الكلمة هم يقطع قلب المؤمنة. فما هو هذا الهم؟ قبل أن أقول عن هذا الهم وأتكلم عنه، أحكي لكم قصة حدثت أيام النبي صلى الله عليه وسلم، وإن في أطايف في موضوع الدرس هيطول يعني عشان تدركوها. ففي يوم من الأيام أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغزو الكفار، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم وهي غزوة تبوك أن يرتحل إليها. جاء إليها أقوام فقراء لا يجدون دابة تحملهم، فأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله نريد أن تعطينا شيء تحملنا عليه. فلم يجد النبي صلى الله عليه وسلم شيئا يحملهم عليه، فتولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا، زعلانين جدا. ليه؟ هم مش عارفوا، مش هيخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يجاهدوا. هؤلاء هم 7 اسمهم 7 البكائين، خلد الله ذكرهم. لماذا؟ لهذه الحرقة التي كانت في صدورهم، كانوا من جوه متضايقين، نفسهم يخرجوا ويجاهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لم يجدوا الوسيلة التي تيسر هذا الأمر. فلأنهم تألموا حبا وشوقا خلد الله ذكرهم وكتب الله أجرهم. أعجب من أعجب القصص التي تتناول هذا المعنى رجل يسمى عمرو بن الليث. عمرو بن الليث ده كان من كبار المجاهدين. لما مات رآه أحد الصالحين فقال له: ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي ذنبي كله برؤيا بكلمة. إيه الكلمة اللي انت ربنا غفر له؟ قال: لما نظرت إلى جيشي يوما ما من فوق جبل قلت: يا ليت هذا الجيش كان معي وأنا أدركت رسول الله فأدافع عنه. بيقول جالي كده معنى نية، قلت يا ريت الجيش ده يكون معايا وأكون أنا مع محمد فأنصره، فغفر الله لي بتلك الأمنية. نية جات له وهو في اليقظة، مش مجرد كده، لا هو كده ايه بيفكر، مجرد بس النية دي. ولما دخل أحد الصالحين المسجد ووجد الناس قد انصرفوا، خلاص أدركوا صلاة العشاء وخلصوا، هو داخل المسجد لقى الناس طلعة، فشهق شهقة، يعني قال خلصته كده يعني. فهو يتألم أن الناس انتهوا من صلاة الجماعة وهو لم يدركها. فقال له أحد الفقهاء بربه، قال: يا ليت لي أجر هذه الشهقة وأنت لك أجر إدراك الجماعة. بيقول له: يا ريت أنت كنت تاخد أنت ليه أجر الصلاة. لكن التألم على فوات الطاعة. عائشة رضي الله عنها هذه المؤمنة أمنا تألمت جدا كثيرا لما أصابها عذرها، لما أتاها العذر وهي تحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبكت بكاء شديدا أنه قد جاءها ما يمنعها من استمرار العبادة. ونحن في مثل هذه الأوقات كثير من النساء يتألمن، ما بين التألم سبب، وما بين أنه بسبب هذا العذر الذي يأتي بنات حواء، أو بسبب كثرة المكث في إعداد الطعام وتهيئة الفطار فترهق، ولكنها مهمومة أنها تريد أن تصوم، تريد أن تقوم، تريد أن تمتع أذنها بسماع كلام ربها. نقول لها: هنيئا لك هذا الهم وهذا الحب وهذا الشوق، أن يكون في الداخل هذا الأمر. أنس رضي الله عنه يقول: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فكان منا الصائم ومنا المفطر، كان منا ناس صائمة وناس فطرة. قال: فكان يوم شديد الحر، كان يوم ولعة، فأردنا أن ننصب الخيام، فسقط منا الصوام، الصائمين مش قادرين ناموا، فقام الذين أفطروا نصبوا الخيام وسقوا الركاب، بدأوا يسقوا الدواب كده. فقال النبي: ذهب المفطرون بالأجر، خدوا الأجر كله. فهنيئا للأخوات، هي ممكن تكون بسبب عذرها لم تصم، ولكن لهذا الهم الله عز وجل يعطيها. ولذلك أنتم سمعتم: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. للراجل يتمنى ما فضل الله به أخاه الرجل أو الأنثى، ما فضل به الأنثى، لأن الأنثى فضلت بأشياء، يعني منها على سبيل المثال لبس الذهب، لبس الحرير، في حاجات كتير جدا الأنثى ميزت بها. ولا تتمنى الأنثى ما فضل الله الرجل عليها أو فضل بها امرأة أخرى. الشاهد أن الإنسان يثق أن اختيار الله له أبرك وأجل وأفضل من اختياره لنفسه. فالمرأة التي لا تستطيع أن تصلي التراويح إما لعذر شرعي أو لتعب جسدي تسلي نفسها بأن النبي قال: ذهب المفطرون بالأجر. كان أحد الصالحين يقول: اللهم إن لم أكن من من الطائعين الصالحين فاجعلني خداما للطائعين والصالحين. استشعروا كده كلكم النهاردة أزواجكم وأمهاتكم رجعتوا ليهم النهاردة قالوا إيه؟ لا سحور لا فطور هذه الأيام إلى يوم الثلاثاء. تقدروا تيجوا كده وانتوا رايقين وبتقدروا تصوموا وتقدروا تفطروا وتقدروا كذا، فلولا أن الله يسرهم أنهم يصنعون لكم ما ييسر هذه العبادة. فكل من يصلي الآن في موازين هؤلاء إن شاء الله عز وجل، في موازين هذه النساء. وأيضا كانت سبحان الله أحد الأخوات وهي في مطبخها عابدة سبحان الله، كانت تقول اللهم إنك اللهم لا تحرمني، فأنت قد قدرت أن الجزاء من جنس العمل، اللهم أجرني من النار لوقوفي أمام النار. يعني هي واقفة في المطبخ وقدام الولعة وقدام كذا وقدام كذا، فتسأل الله أن يجرها من حر القبر وحر المحشر لأجل هذا الأمر. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الأيام وهو يتجهز للجهاد فأصيب بالسهم أو بالسيف في أصبعه، فقال لما نظر إلى الأصبع كده، وهل أنت إلا أصبع في سبيل الله دميتي؟ ما أنت في سبيل الله تعورت يعني. حتى الأخت اللي تتلسع النهاردة في المطبخ ولا يعني بسبب الحر والكلام ده كله، تنوي هذا الأمر وتستحضر هذا الأجر أن الله عز وجل سخرها لأنها تيسر على الناس هذه الطاعة، وبحبها وبهمها الله عز وجل يبلغها. فرب عمل صغير تكبره النية، ممكن يبقى العمل صغير قد كده لكن نية المرء أبلغ من عمله. فالمرأة لا تتألم من فوات بعض الطاعات أو فوات بعض هذه الأمور، لا، وخادم العباد هو في عبادة. أنت بتخدم ابنك النهاردة وتيسر لي الطعام وتيسر لي هذا الأمر، أندي في عبادة عظيمة. فنسأل الله عز وجل أن يأجرهن خير الأجر، وأسأل الله عز وجل أن يرزقهن حسن الختام. كثير من النساء ما زال يشتكي من صوت الأطفال التي تأتي مع أمهاتهم، فنتمنى من الأخوات ربنا يبارك فيهم زي ما ديناكم محاضرة كاملة اهو، ادونا أنتوا برضو إيه أمان يعني. فأتمنى ربنا يبارك في أولادكم أن كل أخت تهتم بابنها وتجلسه بجواره. جزاكم الله خيراً.